Dear brothers and sisters, يعني أنا شايف أخويا هشام وأختنا سلفية وافتخر، وأخي أبو علي من سوريا حماها الله وربنا يحميهم يا رب ويحفظهم من كل سوء وسائر أصقاع الدنيا بإذن الله، العالم الإسلامي في أصقاع الدنيا إن شاء الله، ويحرر الأقصى من دنس اليهود ويأذن لنا بصلاة فيه قبل الممات. فأنا شايف يعني إخوة وأخوات موجودين، أختنا صفاء حمدي ربنا يبارك فيها، لكن يا ريت يعني ما فيش اي مشاركه، الله يسامحكم، اختنا صافي محمد او اخونا صافي محمد عفوا ربنا يبارك فيكم ايهما ربنا يحفظكم. اي دونت نو يعني ده. يا ريت على فكره كلمه جندر اللي هو النوع اللي هي جندر ميل اور فيميل، او كلمه سكس اس اي اكس، اما سكس سته، ويل سوف، اراده وصيه عديمه، ويل حسنا، وطبعا ويل اللي هو اويل، ويل بئر بترول، ووتر ويل انتوا عارفين المياه الارتوازيه، وهكذا البئر الارتوازي والكلام ده، طبعا ويل بئر. فيا ريت الاي تمال الى الفتح، الاي تمال الى الكسر، ويل وصيه، قدس الملحق للوصيه. كنت اتمنى لو في اي تفاعل انتر اكشن، لو في اي سؤال مرحبا بكم. على اي حال انا بحييكم ربنا يحفظكم، ويعني لعله الخبر اللي هو الجود نيوز انه دي ان شاء الله اخر محاضره كان لنا عمر ان شاء الله، ربنا يحسن لي ولكم الختام. ونتذكر دايما في المحاضرات الختاميه، انا شهاده الماجستير كنت بناقش فيها لان تخصص دراما وادب امريكي، كنت واخد الشاعر الامريكي وهو ككاتب درامي، وهو ايضا شاعر اللي هو امامو اميري بركه اللي هو يو نو هي واز بورن لوروا جونز، فله يعني ابيات. انا بضيف بس حاجه، كان بيقول وين ذا فاينل كيرتن فولز، دايما انا اقتبسها في المحاضرات الختاميه. وسبحان الله شهر رمضان اياما معدودات، واعمارنا اياما معدودات، والفزوره حضراتكم ما هو الشيء الذي اذا زاد نقص؟ هو العمر. أضحك سنك طول الأمل، ولم يبك عينيك قصر الأجل، كأنك لم تر حيا يساق، ولم تر ميتا على مغتسل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من عمري. فإمام أميري بركة بيقول When the final curtain falls on the play known as my life, I will no loud blows and certainly no tears. حينما يسدل الستار الأخير على ما يسمى حياتي، أنا لا أريد منكم هتافا مدويا أبدا، ولا أريد دموعا. أنا بضيف من عندي I want your prayers، إنما أريد دعواتكم، وهذا مفعول به منصوب الكسر أنه جمع مؤنث سالم، فلا تنسونا من صالح دعواتكم إن شاء الله تعالى. وربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم، وأنا أوصيكم، أوصي نفسي وحضراتكم بالالتصاق، شوفوا حضراتكم الالتصاق بالعمل الدعوي المبارك، لنكون من أهل الآية 33 من سورة حميم السجدة اللي هي سورة فصلت، وعدد آية 54 آية، وفيها آية سجدة في الآية 38، وهي الوحيدة من السبع الحواميم اللي فيها آية سجدة، عشان كده اسمها حميم السجدة أو فصلت في الآية 33. يا ريت تحفظوها، ها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dear brothers and sisters، الأمر ميسر جدا، وأفضل تعلم في اللغة الإنجليزية على فكرة self learning اللي هو التعليم الذاتي، احنا بس بندي مفاتيح. وكلنا سبحان الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. احنا سبحان الله، سبحان من علمنا، كلنا ما كناش نعرف، عندنا يقولوا الألف من كوز الدرة كناية عن الجهل، ومن الذي علمنا؟ سبحان من علمنا، خلي بال حضراتكم. فإن شاء الله الأمر يسير جدا، وبس نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى ونخلص النية، to have good intention إن شاء الله تعالى، نتوكل على رب الأسباب ونأخذ بالأسباب، أوكي؟ بإذن الله تعالى. وما زلت بطرح، لو I give you the floor in case you have any question feel free to ask. بالمناسبة تعلم اللغة الإنجليزية أمر يسير جدا، وهي لغة مورفولوجيكال، لغة مورفولوجيكال، تعرفين مورفولوجي اللي هو علم الصرف، أوكي؟ عندنا اللغة العربية لغة إعرابية، derivative يعني اشتقاقية، inflectional الإعرابية، أنتوا عارفين خير حضراتكم اللي عندنا parsing وdeclension يعني إعراب. اللغة طبعا ضرب، ولذلك نقول اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يأتي على وزن فاعل، من الفعل الرباعي يأتي على وزن مفعل، وخطأ شائع عندنا يقول لك الراسل، لا نقول المرسل، لأنه الفعل الرباعي أرسل. خلي بال حضراتكم نراعي أيضا في همزات الإيه إن شاء الله تعالى، القطع والوصل. عندنا مثلا الفعل الرباعي ومصدره همزة قطع، تكتب وتنطق أشرك إشراك، أشرف إشراف. خلوا بال حضراتكم الفعل الخماسي بقى والسداسي ومصدرهما همزة وصل، لا تكتب ولا تنطق، ابتسم، التقى، اجتمع، استسلم استقبل، فيبقى همزة ايه وصل. حاجة بسيطة جدا بدون هذه القواعد، حضرتك حطوا حرف الواو أو الفاء قبل الايه الكلمة، فإذا نطقت يبقى همزة قط، إذا نطقت يبقى خلاص تكتب. وأكرمته أكرم إكرام، إنما واستقبل وابتسم مفيش، وهكذا. نراعي طبعا في أخطاء شائعة عندنا في اللغة العربية، وكمان إخواننا وأخواتنا اللي بيترجموا ربنا يبارك فيهم، إنه هاء الكناية حضرتك إنه ما أقولش منا، منه عليه مش عليا، وهكذا نراعي كده، منه فيه عليه بنسميها هاء الكناية، ربنا يبارك فيكم، والفرق بين التاء المربوطة. إذا لو خلوا بالكم لو شكلناها ونطق الصلاة، لو قلت إن الصلاة تاء يبقى تاء، خلوا حضراتكم، لكن دكتوراه خلوا حضرتك يبقى هاء، منه فيه، وهكذا. ربنا يبارك فيكم يا رب، ومرحبا بكم، وزلت أنا منتظر لو في أي سؤال، يمكن واحد إن شاء الله أو حد كده فولنتير متطوع يسألنا أي سؤال. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا يسعدكم في الدنيا والآخرة، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.